بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا ونشكره ونثني عليه بما هو أهله، حيث يسر وأعان على هذا اللقاء وعلى العود مرة أخرى لإتمام هذه الدروس والمجالس. فلله الحمد في الأولى والأخرى، وله الحكم سبحانه وإليه ترجعون. وكان آخر هذه المجالس في ليلة السابع من شهر رجب في عام 1441، وذلك في المجلس السابع الرابع والثلاثين، وهذا في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء العشرين أو التاسع عشر من شهر الله المحرم في هذا العام، عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في بدء المجلس 35، والحديث ما زال في أواخر باب صلاة الجماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة، وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وفي رواية لأحمد وأبي داود أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الحديث حديث أبي بكرة، واسمه نفيع ابن الحارث الثقفي، لقب بأبي بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله وإلى المسلمين ببكرة، فلقب بها، وهو من موالي ثقيف ومن جلة رواة الأحاديث من الصحابة رضي الله عنه. جاء في هذا أنه انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكع. وطريقة الحافظ بن عبد الهادي كطريقة المحدثين، يسوق الروايات المختلفة لتبين معنى الحديث وتفسره على قاعدة تفسير الحديث بالحديث، كما في القرآن قاعدة المسددة يفسر القرآن بالقرآن. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، فسمع صوتا من ورائه لمن يعدو، وإذا هو أبو بكر انتهى إلى رسول الله وهو راكع، فركع دون الصف ثم مشى وهو راكع حتى انتظم في الصف. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته علم أنه هو، فقال له: زادك الله حرصا على إدراك الجماعة، يعني إدراك الصلاة، ولا تعد. في رواية ثانية: ولا تعد. فرواية ولا تعد أي لا تكبر دون الصف، لأن أبا بكر مشى وهو راكع لأنه كبر وركع دون الصف، فقال: لا تعد إلى أن تمشي، إلى أن تكبر دون الصف. وقيل أنها لا تعد أنه كبر تكبيرة واحدة، وهذا فيه ضعف من حيث النظر، لأنه لا بد من تكبيرتين على الصحيح، فالأولى تكبيرة للإحرام، والثانية تكبيرة للحوق بالركوع أو بالجماعة. وفي الرواية الثانية: ولا تعد أي لا تركض، والمحفوظة هي الرواية الأولى ولا تعد. وهذا يوافق ما جاء في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فامشوا ولا تسعوا كما يأتي. وأبو بكر رضي الله عنه فعل ذلك من حرصه على إدراك الركوع، لأنه بإدراك الركوع تدرك الركعة. وهنا يأتي سؤال: بماذا تدرك الركعة؟ تدرك الركعة بإدراك الركوع، وذلك بأن يكبر تكبيرة الركوع بعد التحريمة ثم يسبح تسبيحة واحدة، فإنه بهذا يدرك الركوع ويدرك الركعة في قول جمهور العلماء. وأما القول بأنه تدرك الركعة بمجرد التكبير فقول مرجوح، قول مرجوح. نعم. أحسن الله عليكم. وعن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف، رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وحسنه أبو داود، وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه والترمذي، وقال حديث حسن. وقال ابن المنذر: ثبت الحديث أحمد وإسحاق. وقال أبو عمر بن عبد البر: في إسناده اضطراب. صوت القارئ لكم واضح ولا شوي؟ يقول دخل الميكروفون في إثمك. أقرب ولا بعد يا شيخ؟ دخله في إثمك، يمكن أبشر. اقرب منه يعني. أبشر. نعم. هذا الحديث حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه، قد ساقه ها هنا بالإسناد، وعن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد. ليه؟ لماذا ساق ابن عبد الهادي الحديث هنا بالإسناد على غير عادته؟ العادة يكتفي بالراوي من الصحابة، هنا ساقه بإسناده. لما؟ لأن ابن عبد البر حكى فيه الاضطراب وعله به، فساقه هذا المساق لينفي عن الحديث الاضطراب. عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. ومنه الحديث الآخر: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. وهنا أمره عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة، وهذا لأن نفي الصلاة عنه بقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف يقتضي بطلانها، وإلا لماذا يأمره أن يعيد؟ لو لم تبطل لما أمره بالإعادة، ولقال لا تعد لمثلها ولا تصلي خلف الصف. وهذا الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، أن المنفرد لا يصلي وحده خلف الصف، بل ينظر إن وجد أمامه فرجة دخل فيها، أو ينتظر حتى يأتي من يأتي فيصلي وراءه. والقول الثاني أن نفي الصلاة ها هنا نفي للكمال، كمال الواجب، لا صلاة أي لا صلاة كاملة، لأن لا تحتمل ثلاثة أشياء: نفي الأصل، ونفي الكمال الواجب، ونفي المستحب. لكن حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه دليل على أن صلاته بطلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا المصلي خلف الصف أن يعيد صلاته. وهذا الحديث ثابت، صححه كبار الأئمة، صححه الإمام أحمد، وصححه إسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، صححه ابن حزم وأبو داود وابن حبان والترمذي، كل هؤلاء الأئمة صححوه. وأما ما جاء في كلام الترمذي أن هذا الحديث اختلف فيه أهل الحديث، فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة أصح. وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يساف عن زياد ابن أبي الجعد عن وابصة أصح. على كل حال هذا تفاوت في الإسناد. وما أعلى وقد قال ابن حبان إن كلا الطريقين محفوظان، لكن الحافظ بن عبد البر قال حديث وابصة مضطرب الإسناد لا يثبته جماعة من أهل الحديث. هذه العلة مندفعة بثبوت الحديث من هذا الوجه، ولأن له شاهد من حديث عبد الرحمن ابن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقد قال ابن عبد الهادي في هذا الحديث إن إسناده إسناد قوي، وبالتالي فلا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. ماذا يصنع؟ ينتظر، إما أن يتقدم فيجد فرجة، أو يتقدم عن يمين الإمام إن تيسر، أو ينتظر أن يأتي معه أحد فيصلي معه. ولو لم يأتي أحد لكان له أجر الجماعة بالانتظار، لأنه ممتثل بهذا الانتظار. ما يذكره بعض الناس من أنه يسحب من أمامه واحدا فيصلي معه ليس له أصل صحيح يعتمد عليه، ولكن بالإمكان خصوصا في الأزمان المتأخرة هذه أن يرتب الصفوف ويرصها فيحصل له فرجة، لأن الناس يتوسعون في صفوفهم ولا يسدون فرجها في الغالب. والله نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم صل ما أدركت واقض ما سبقك. ورواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه ما فاتكم فاقضوا. وقد وهم غير واحد من المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج في الصحيحين. وقال أبو داود قال يونس والزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا. وقال مسلم أخطأ ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا. نعم، عن الزهري وحده فقضوا. وقال مسلم أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة ولا أعلم رواها عن الزهري غيره. وفي قول أبي داود ومسلم النظر، فإن أحمد رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وقد رويت من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال البيهقي والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزموا لأبي هريرة فهو أولى. والتحقيق أنه ليس بين اللفظين فرق، فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعا. هذا التطويل فيما يتعلق بتخريج الحديث مع أنه ثابت في الصحيحين لنكتة علمية، أن من فاته شيء من الصلاة هل ما يصليه بعد فراغه من الجماعة الأولى من إتمامه بالإمام هل هي إتمام لصلاته أم قضاء لها، على ما يأتي بيانه. الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا، أي إذا أقام المؤذن للصلاة فامشوا، أي لا تسعوا لا تركضوا لا تهرولوا، إنما امشوا وعليكم السكينة والوقار لأنكم قادمون إلى عبادة. وهذا الأمر بالمشي لا بالسعي هو من باب الاستحباب، من باب الاستحباب لورود الأوامر العامة بالسعي إلى الصلاة. ومعنى السعي أي المشي إليها إما خفة أو بعجلة، قوله فامشوا أي لا يحدوكم سماع الإقامة على العدو والركض. وأثر ذلك أنه إذا عدا وركض ربما فاته عقله أول صلاته حتى يرتد نفسه ويطمئن، فقال امشوا عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، تأكيد لقوله امشوا. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم من الصلاة فأتموه أي أكملوه، معنى فأتموا أي أكملوا. وهذا هو اللائق، لأن صلاتك التي أدركتها مع الإمام أولها لك هو أول صلاتك، حتى تبني صلاتك، ما يكون أول ما أدركته مع الإمام هي آخر الصلاة وما تقضيه بعدها هو أولها، هذا يقتضي ماذا؟ عدم ترتيب الصلاة، فأول صلاتك هي التي أدركتها مع الإمام. طيب قد يقول قائل أنا لا أستطيع أن أقرأ السورة مع الفاتحة، نقول أنت تابع للإمام ومعفو عنك بمثل هذا، معفو عنك بمثل ذلك. إذن ماذا تصنع؟ تصلي صلاتك مع الإمام وهي أول صلاتك، فإذا سلم الإمام تقوم وتتم ما بقي عليك من صلاتك من الركعات، فيكون معنى قوله وما فاتكم فأتموا ما يكون في آخر الصلاة إتمام لها. طيب جاء في بعض الروايات كما جاء في رواية مسلم صل ما أدركت واقض ما سبقك، في حديث أبي هريرة في الرواية الأخرى عن ابن عيينة عند الإمام أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وهو المقبري سعيد بن أبي صالح بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وما فاتكم فاقضوا. نقول اقضوا هنا بمعنى أتموا، اقضوا بمعنى أتموا، لا أن يكون ما تؤديه بعد الصلاة قضاء عن أول صلاتك، كما نصر ذلك ابن عبد الهادي بأن التحقيق في اللفظين أنه ليس بين اللفظين فرق، فإن القضاء هو الإتمام لغة وشرعا، لأنه ذكر الروايات فيه بعضها فأتموا وبعضها فقضوا، ثم قال البيهقي والذين قالوا فأتمهم أكثر الحفاظ وأحفظهم وألزمهم ملازمة لأبي هريرة راوي الحديث، ورواية فأتموا هي الأشهر، ورواية فقضوا صحيحة، لكن معنى فقضوا بمعنى الإتمام، لأن الله جل وعلا يقول فإذا قضيتم مناسككم، معنى قضيتم مناسككم يعني أتممتموها، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان المشركون في الجاهلية إذا فرغوا من الحج لا يعرفون شيئا اسمه طواف الوداع، كانوا يجتمعون في المغمس، ليه؟ يذبحون ذبائحهم ويأكلون هديهم ويتفاخرون في آبائهم وأسلافهم وأنسابهم وأحسابهم. قال الله جل وعلا مبين مفارقة حج المؤمنين لحج المشركين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي كذكر هؤلاء لآبائهم وأحسابهم بعد أداء النسك. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذه أحد المواضع العشرة الشهيرة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج المشركين. الشاهد فإذا قضيتم مناسككم أي أن أتممتموها وأنهيتموها، فهنا القضاء بمعنى الإتمام. وفي قول الله جل وعلا في سورة الجمعة فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا، قضيتم الصلاة أي أتممتموها وأنهيتموها، لا أنها مقضية عن صلاة مؤدة، فهنا القضاء بمعنى الإتمام. فصح ما قاله ابن عبد الهادي من أن لا فرق بين لفظة القضاء ولفظة الإتمام لا لغة ولا شرعا. وذهب بعض أهل الحديث وبعض العلماء إلى أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته، ثم إذا سلم أتى بأول صلاته، وهذا معنى وما فاتكم فقضوا، هكذا فهمها. هذا قول لبعض أهل العلم من المحدثين، إلى الآن هناك من يقول به، لكنه قول مرجوح من حيث الأثر كما سمعتم، ومن حيث النظر، لأن الصلاة يبنى بعضها على بعض، فما أدرك مع الإمام هي أول صلاته، وما قضاها بعد سلامه مع الإمام هي آخر صلاته. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: وقد وهم بعض المصنفين في قوله إن لفظ القضاء مخرج في الصحيحين، هذا الوهم هو من أبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله، كما في كتابه تنقيح التحقيق، إنما الذي جاء هذا اللفظ عند الإمام أحمد وعند أبي داود، ولهذا ساق رحمه الله مساق أبي داود ومساق الإمام أحمد. وما ذكره أن الزهري روى عن ابن عيينة وحده فقض، مسلم رحمه الله خطأ بها، قال: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة، ولا أعلم أنه رواها عن الزهري غيره. هذا تسمى بالمخالفة، فإن الثقة إذا خلف في الرواية ولم تعرف إلا من جهته لا يوافق في هذه الرواية إلا في خلف فيها، سواء بزيادة لفظة أو بإنقاصها. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. هذا الباب فيه محاسن الشريعة ويسرها وكمالها، فإن الشريعة مبنية على الفعل المستطاع المقدور عليه، لا على الفعل الذي يشق أو يكلف، ولهذا في غير ما آية: فاتقوا الله ما استطعتم، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله جل وعلا لا يكلف الإنسان إلا ما يستطيعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. في النهي يجتنب، وفي الفعل يفعل ما يستطيعه. ولما نزل آخر البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، الآية، قال الله جل وعلا: قد فعلت قد فعلت. ومن القواعد الشرعية رفع الحرج، رفع الحرج عن المكلفين، فما وجب عليهم فعجزوا عنه سقط الوجوب، وما حرم عليهم ولم يستطيعوا سقط التحريم، وليس محرم مع الضرورة، ولا واجب مع عدم القدرة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن الأمر في شريعة الإسلام إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، لرفع الحرج. ولهذا يقول الشيخ بن سعدي في نظمه للقواعد: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسيره. ومن ذلك صلاة المريض، فإن المريض لا يعذر بترك الصلاة. المريض يعذر بماذا؟ بترك أشياء، مثلا في النسك في الحج يعذر المريض بأن لا يرمي بنفسه، يرمى عنه، يعذر بذلك، لكنه لا يعذر بترك الصلاة. الحائض معذورة بترك طواف الوداع لأنها حائض، أما الصلاة فلا يعذر بتركها المريض مهما بلغ مرضه إلا أن يفقد عقله بالغيبوبة، فإن فقد عقله بالغيبوبة وكان مقدار غيبوبته أكثر من 3 أيام لا يكلف بأداء الصلاة، وإن كان 3 أيام فأقل فإنه يقضيها، كما جاء ذلك في خبر عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وهذا يدل على مكانة هذه الصلاة وعلى شرفها، فإنها عظمت عند مشروعيتها حيث شرعها الله على رسوله لما عرج به إلى السماء، ولم تشرع بواسطة، وهذا مكان لهذه الصلاة. وكذلك أنه لا يعذر بتركها حتى في حال المرض. طيب إذا كان المريض غير القبلة يصلي على حاله، إن كان لا يستطيع أن يتوضأ أو يتيمم يصلي على حاله، هذا هو الأصل العام في صلاة المريض. كيف يصلي؟ يصلي قائما، فإن لم يستطع فجالسا، فإن لم يستطع فمستلقيا كما جاء في الرواية فعلى جنب. في هذا الحديث الذي رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قالت: كانت بي بواسير، وهو مرض يصيب فتحة الشرج. البواسير والنواسير بمعنى واحد، وإن كان طبا يفرق بينهما. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال: صلي قائما فإن لم تستطع. ومن هذا أخذ العلماء أن من أركان الصلاة القيام مع القدرة. صلي قائما فإن لم تستطع، أي لعجز في مرضك أو لتخشى أن يزيد المرض عليك. إذا خشيت زيادة المرض فالخشية المستقبلية معتبرة كما لو أن المرض واقع. قد يكون الإنسان في ريح يخشى إذا وقف أن تضره الريح، يصلي قائلا. يكون في سفينة يخشى إذا وقف يسقط، صلي قائلا. فإن لم تستطع فصلي قاعدا. فإن لم تستطع، إذن إذا اشتد المرض حتى القعود ما يستطيعه، قال: فصلي على جنب. صلي على جنب يعني راقدا، يعني أن الصلاة لا تسقط عليه وعقله في رأسه يشعر به ويدرك. طيب إذا صلى قاعدا يكون ركوعه أرفع من سجودي، وسجوده أخفض من ركوعه، هكذا: الله أكبر الله أكبر، ركوع سجود الله أكبر، يكون انخفاضه في سجوده أخفض من ركوعه. طيب إذا صلى على جنب هل يحرك بيده؟ لا، هذا من كلام الفقهاء الذي لم يثبت به دليل صحيح، إنما هي أقوال جاءت عن بعض السلف. كيف يصلي إذا كان على جنب؟ يومئ إن استطاع الإيماء، أو يكفي شعوره الذي يميز بين القيام والركوع والسجود والجلوس والقعود. وهذا يدلنا على عظيم مكانة هذه الصلاة. ويتساهل بعض الناس في مرضاهم، فربما تركوا الصلاة أياما لأنهم لم يستطيعوا الوضوء، أو لأن المريض في حال إحداث. نقول: الحمد لله إن استطاع الوضوء توضأ أو وضئ يوضئه غيره، فإن لم يستطع يتيمم، فإن لم يستطع حتى التيمم هل هذا متصور؟ نعم، في من هو في العناية المركزة عليه الأجهزة ما يستطاع إدخال التراب إليه، صلي على حاله مدام شعوره معه. أما إذا كان غائبا عن الوعي فالضابط فيها إن كان غيابه عن الوعي 3 أيام فأقل فإنه إذا انتبه قضى ما عليه من الصلاة، لعموم الحديث حديث أبي قتادة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك. وإن كانت الغيبوبة وذهاب الشعور أكثر من 3 أيام فإنها تسقط عنه في الصحيح من أقوال العلماء. ليه؟ لأن الشريعة رفعت الحرج عنه، وهذا كان فتوى اللجنة الدائمة، فتوى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. بعض أهل العلم يقول إلى شهر، وهذا لم نجد له معتمد أو مستمسك صحيح يعول عليه، بخلاف من لو ترك الصلاة وهو قادر عليها جهلا تركها شهر. مثل امرأة مرضت أو رجل مرض وكان في حالة إحداث وما عنده ماء ثم صلى شهرا كاملا، نقول هذا غلط ناشئ من التفريط. إذا علم يجب عليه أن يعيد الصلاة شهرا. كيف يعيدها؟ اشتهر عند العوام أنه يعيد كل صلاة مع أختها، فإذا صلى الفجر صلى معها فجر، هذا غير صحيح، وإنما تعاد سردا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا بنية القضاء، لعموم الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ما قال يجمعها مع الصلاة ثانية، فليصلها إذا ذكرها لا كفرة لها إلا ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. وروى أبو بكر الحنفي: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي والحافظ محمد بن عبد الواحد في المختارة. وقال أبو حاتم في رفعه: هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله إنه دخل على مريض. إنما هو عن جابر رضي الله عنه قوله إنه دخل على مريض الحديث. نعم. وعن الحسن عن أمه. نعم، هذا الحديث حديث جابر روي من غير وجه، وقد رواه ها هنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا سفيان الثوري، وقد تابع أبا بكر الحنفي عبد الوهاب بن عطاء عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عند البيهقي. واختلف العلماء هل هذا الحديث مرفوع أو موقوف. في رواية البيهقي وغيره رفعه جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معلول، فإن الحديث إنما ثبت من قول جابر كما قاله أبو حاتم. وصنيع ابن عبد الهادي يدل على ترجيحه ذلك، لأنه ذكر قول أبي حاتم وهو من هو في العلم في العلل ولم يتعقبه، فأشعر بنقله لقوله أنه يرجحه. قال أبو حاتم في رفعه: هذا خطأ، إنما هو عن جابر قوله أنه دخل أي جابر رضي الله عنه على مريض فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها. رمى بها من؟ جابر. رمى بها جابر ولم يرمي بها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أم سلمة كانت تسجد على وسادة من أدم، كان في عينها رمد ولم تنهى عن ذلك، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه جابر فرمى به وقال صلي على الأرض إن استطعت، أي جالسا، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من أين؟ من ركوعك. يعني كيف يفعل في السجود والركوع؟ إذا الركوع يكون ممن هو واقف وكذا السجود، وهذا على جنب، أو جالسا يجعل سجوده أخفض أي أنزل من ركوعه. وليس فيه النهي عن الصلاة على الوسادة، مثل الآن بعض الكبار كبار السن يجعل أمامه على الطاولة وسادة يسجد عليها، هذا الفعل جائز، لكن الأولى ألا يجعل الوسادة على الطاولة، إنما يومئ برأسه ركوعا وسجودا، ويجعل إيماءه بالركوع أرفع من إيمائه بالسجود، ويجعل إيماءه بالسجود أخفض وأنزل من إيمائه بالركوع. ولو صلى على الوسادة سجد عليها ما فيها بأس. شدد على أنه ما فيها بأس فعل أم سلمة رضي الله عنها. يعني كما يقال يجعل ركوعه وسجوده في الهواء إيماء لهذا أخفض من هذا. نعم. حسن الله عليك. وعن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها. رواه الشافعي. نعم، هذا الحديث رواه الشافعي، ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، ورواه الطحاوي عن الحسن البصري عن أمه، وكانت مولاة لأم سلمة رضي الله عنها هند أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تسجد على وسادة من أدم. ما الأدم؟ ها، هو الصوف. الأدم هو الصوف. من رمد بها، الرمد مرض في العينين، مرض في العينين يسمى بالرمد، كانت تسجد على هذه الوسادة، فدل على أنها أن السجد على الوسادة جائز. وهذا يرجح أن الرمي بها ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من فعل جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما. إذ لو كان من فعله لما سجدت أم سلمة على وسادة، اشتهر هذا منه ولم تسجد على الوسادة. نعم. الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والدارقطني والحاكم، وقال على شرطهما. وقال النسائي لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسبه إلا أخطأ كذا قال. وقد تابع الحفري محمد بن سعيد الأصبهاني وهو ثقة، والله أعلم. هذا حديث عائشة تكلم عليه رحمه الله بهذا الكلام، فإن الحافظ النسائي أبا عبد الرحمن قال لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسبه إلا أنه أخطأ، لكن تعقب ذلك قال كذا قال أي النسائي، وقد تابع الحفري محمد ابن سعيد ابن الأصبهاني وهو ثقة، فاندفع عن هذا خطأ الحفري، خطأ أبي داود الحفري الذي أعل الحديث به حافظ النسائي. حديث عائشة كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض، أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، ويحتمل أنه في صلاة الليل، لأنه ثبت عنه أنه صلى صلاة الليل جالسا. كيف الجلوس؟ الأمر فيه واسع، إما بأن ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى، أو أن يصلي متربعا، يعني يفعل المريض ما هو أرفق به وأوفق لحاله. وقولها رضي الله عنها رأيته عليه الصلاة والسلام يصلي متربعا فيه مشروعية صلاة الجالس لمن؟ للمريض. ومن صورها الفاضلة أن يصلي ماذا؟ أن يصلي جالسا على هيئة التربع، ومعنى التربع أن يدخل رجليه بعضهما ببعض ويجلس بمقعدته على الأرض. رواه النسائي والدارقطني والحاكم. قال الحاكم أبو عبد الله الحاكم بن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين هو على شرطهما، أي شرط البخاري وشرط مسلم. والحديث صححه ابن حبان، صححه أيضا ابن خزيمة حديث عائشة. كان شيخنا بن باز رحمه الله يرجح تصحيحه. طيب، هذا صلاة المريض قاعدا. المتنفل يجوز له أن يصلي قاعدا، وأجر صلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما. فإن كان هناك مرض وصلى قاعدا فصلاته تامة، لأنه إنما صلى قاعدا لإيش؟ لأجل الحاجة، لأجل حاجة المرض والعجز. ولهذا في صلاة الليل يجوز أن يصلي المصلي صلاة الليل وهو جالس، لكن له نصف أجر القائم. فإن حداه إلى الصلاة قاعدا إرهاق أو مرض أو تعب وصلى قاعدا فله أجر الصلاة تامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه في بعض الليالي صلى قاعدا ولا يفوت عظيم الأجر عليه الصلاة والسلام، دل على أن هذا جائز عند وجود سبب القعود. هذا هو الأصل العام في صلاة المريض. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما. متفق عليه. باب صلاة المسافر. الصلاة لا تسقط على الإنسان لا حال مرضه ولا حال سفره ولا حال خوفه، ولهذا هذه الصلوات تسمى بصلوات أهل الأعذار. من هم أهل الأعذار؟ المريض والمسافر والخائف. هذه صلاة أهل الأعذار. وهذا التنويع في هذه الصلاة على هذا النحو يدل على فرضيتها وتأكدها. فإن المسافر يجوز له الفطر في صومه، وكذا المريض يفطر في صومه. أما الصلاة لا تسقط عن هؤلاء بحال. طيب، هذا السفر دليله من القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا القيد إن خفتم خرج مخرج الغالب، وإلا لو لم يكن في السفر خوف جاز القصر وجاز الجمع. وصلاة المسافر يجوز فيها أمران: قصر الرباعية إلى ثنتين، والجمع بين الصلاتين اللتين لا فارق في الوقت بينهما إلا أن يخرج هذا فيدخل هذا. ولهذا صلاة الفجر لا تجمع لا مع العشاء ولا مع الظهر، لأن هناك فارق بين وقتها مع العشاء وفارق بين وقتها مع الظهر. لكن الظهر خروج الظهر دخول لوقت العصر، وخروج وقت المغرب دخول لوقت العشاء، ليس بينهما برزخ أو فاصل. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت صلاة كانت الصلاة أول ما فرضت ركعتين. متى فرضت الصلاة؟ فرضت الصلاة في السنة العاشرة، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم قال أقرت صلاة السهو ركعتان، أقرت صلاة السهو ركعتين، وأتمت صلاة الحضر 4 ركعات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل فرض الصلاة، يصلي صلاة في الصباح وصلاة في العشي، فلما نزل فرض الصلاة صلى بهم، وكان أول ما فرض ركعتين ركعتين، ثم أقرت صلاة السفر كذلك، وأتمت صلاة الحضر 4 ركعات. إذن فيه أن مما يشرع في السفر القصر، والقصر لا يصح إلا في السفر، لا يصح في المرض ولا في الخوف. المريض يجوز له الجمع بين الصلاتين للحاجة، لكن يجمع ولا يقصر، فيجمع بين المغرب والعشاء 3 ثم 4 إذا احتاج للجمع، وبين الظهر والعصر 4 ثم 4، ولا يقصر الصلاة. والمسافر هو الذي يجوز له القصر. تقول رضي الله عنها فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري من بني زهرة من قريش، قلت لعروة، عروة ابن الزبير ابن العوام، وكان كثيرا ما يروي عن خالته عائشة، ما بال عائشة رضي الله عنها تتم؟ أين تتم عائشة؟ في مكة. قالت تأولت ما تأوله عثمان رضي الله عنهما. عثمان تولى الخلافة رضي الله عنه، فكان لما ذهب إلى مكة وتزوج فيها وكانت له دار، كان يتم الصلاة، يرى أنه في مكة إيش؟ صاحب إقامة، متأولا بإقامته وزواجه في بيته، متأولا إقامته لأن له بيت وله زوجة. عائشة رضي الله عنها كانت تتم الصلاة في مكة متأولة أنها أقامت في مكة، لأنها كانت تقيم بها المدة الطويلة، حتى إنه لما خرجت رضي الله عنها إلى الكوفة يوم الجمل، من خرجت؟ من مكة لا من المدينة، فتأولت اجتهاد. وعثمان رضي الله عنه صلى بالناس في منى الصلاة تامة متأولا أنه مقيم، ولم يخالفه الصحابة، حتى قال قيل لابن ابن مسعود كيف تصلي 4؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، والله لركعتان متقبلتان أحب إلي من 4. وهنا يأتي تأصيل لهذه المسألة. السفر 3 أنواع: سفر طاعة لحج لعمرة لجهاد لهجرة لصلة رحم لإنكار منكر للدعوة إلى الله، هذا كل سفر إيش؟ طاعة. وهذا بالإجماع سفر الطاعة يباح فيه الترخص برخص السفر، ومنها القصر والجمع وإطالة المدة في المسح على الخفين والفطر في صيامه. النوع الثاني من السفر سفر مباح، يطرد صيدا، يقنص، يلاحظ الضبان، ضحكته، فهذا سفر مباح، سافر سفرا يتنزه فيه، تمشى، تبرد، سفر مباح. والسفر المباح كذلك يجوز فيه الترخص برخص السفر. يبقى النوع الثالث سفر المعصية، وله صور كثيرة، منها سفر الخوارج يسافرون ليخرجوا على جماعة المسلمين ليفجروا في المسلمين ليقتلوهم، هذا سفر معصية. سافر ليزني عياذا بالله، ليشرب الخمر، ليسرق، ليتحرر من أحكام دينه، هذا سفر محرم. وفي سفر المعصية اختلف العلماء هل يترخص برخص السفر أو لا يترخص، على قولين شهيرين، أظهرهما والله أعلم أنه لا يصح له الترخص برخص السفر، لأن الشريعة لا تعين عاصيا على معصيته ولا باغيا على بغيه، فلا يجوز في سفر المعصية أن يترخص برخص السفر. ما هو السفر الذي يترخص فيه برخص السفر؟ السفر الذي يترخص فيه برخص السفر ما كان مرحلتين فأكثر على ما جاء في أكثر موارد الشريعة، يعني 80 كيلا فأكثر. منين تحسب 80؟ ما هم من باب بيته، وإنما من مفارقته عامر بلده. الرياض مدينة متسعة من شمالها إلى جنوبها 80 كيلو، واحد في الجنوب في حي الفواس، في حي بدر، في حي عكاظ، في بيسافر للقصيم ولا الحائل ولا للشمال. إذا قلنا احسب المسافة من باب بيتك يترخص برخص السفر وين؟ عند كبر القوة الخاصة. هذا ليس بصحيح. تحسب المسافة ما هو من باب بيتك ولا من حارتك، من عامر بلدك. إذا فارقت عامر البلدان، عامر القرية، عامر البلدة، تترخص برخص السفر. ما الدليل على أنه لا يترخص برخص السفر حتى يغادر عامر بلده؟ الدليل ما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وفي حديث مسلم عن جابر في صفة الحج أنه صلى الله عليه وسلم أراد الحج فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله، أن يتأسى به صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم صلاة الظهر في المدينة 4 ركعات وهو ناوي عازم على السفر، ثم خرج بهم إلى ذي الحليفة فصلى بهم العصر 2 ركعات. الرسول جازم ولا هو بجازم على السفر؟ عازم أو ليس بعازم؟ عازم وجازم. لماذا لم يصلي في المدينة 2 ركعات وقد أمها الناس الكثيرون، حزروا بأكثر من 30,000 كلهم يريد أن يأتم برسول الله؟ لأنه لم يبدأ بعد بالسفر، مجرد عزمه وجزمه على السفر لا يعتبر حتى يغادر عامر البلد. فلما غادر المدينة صلى بذي الحليفة وهي على 10 أميال من المدينة، صلى بها العصر 2 ركعات. والسفر الذي ينضبط به أحكام السفر حيث الصلاة في قصرها وجمعها، ومن حيث الفطر في رمضان، هو السفر المنضبط بالمسافة. أما بغير المسافة فإنه لا ينضبط، لأن العرف متغير في أمر السفر، فتنضبط بالمسافة. وبهذا يحتاط لفريضتين من فرائض الله، فريضة الصلاة، فريضة الصيام. وشيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين، وهو الذي له الاختيار المعروف في أن السفر مرجعه إلى العرف مسافة ومدة، قالها في بيتي أنا للمشايخ قبل أن يموت بأقل من 3 أشهر، قال ربط الناس في السفر بالمسافة أضبط لهم، أضبط، ولم يقل هو القول الراجح، قال أضبط، يعني بهذا ينضبط أمر الناس. وهذا رأيناه لما بلينا بالفتوى، لا ينضبطون في السفر مثل انضباطهم بالمسافة. نعم أحسن الله عليك يا شيخ. إذا أذن المؤذن إذا أذن المؤذن وأنت على طريقك على السفر، لكن ما بعد إذا أذن المؤذن نعم وأنت في طريقك نعم، إذا أذن المؤذن دخل الوقت وأنت في الطريق ماشي، فإن كان في مثل المدن الكبار فيها الخطوط الدائرية وأنت ماشي فيها، فالله أعلم أن حكمك حكم المسافر. أما إذا كان في المدن الصغار وأذن المؤذن وأنت فيها لم تخرج منها، فنقول صلي صلاة مقيم، صلي صلاة مقيم، لأن المدن الكبار مثل لندن، الرياض، نيويورك، القاهرة يحتاج مدة حتى يخرج من عامر البلد، وهو شاد من الطريق في السفر. فإن كان دخل الوقت عليه وهو في أطراف البلد حكمه حكم المسافر، والله أعلم. نعم أحسن الله عليكم. وللبخاري عنها رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأول وعلى الأولى. هذا دليل على أن الفرض أول ما نزل في صلاة الرباعية أنها ركعتين. متى كان هذا الانتقال؟ لما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وهذه تأتي كثير من الأحكام تأتي بعد ذلك مخففة أو زائدة على الحكم الأول. فمن الأحكام المخففة أحكام الجهاد، خفف الله عنا الضعف بعشرة أضعاف إلى الضعف بضعفين، كما قال جل وعلا في الأنفال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن فيكم مئة صابر يغلب مئتين، بعدما كان إيش العشرة إلى مئة. نعم أحسن الله عليكم. وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح وكلهم ثقات. والصحيح أن عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. نعم، حديث عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في السفر، يقصر الرباعية ويتم يصلي أربعا ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات. يقول الحافظ بن عبد الهادي: الصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه في سفر أتم الصلاة، لم يحفظ عنه في وجه صحيح ثابت أنه أتم الصلاة في السفر، إنما كان يختلف حاله في السفر بين الجمع وعدم الجمع. فإذا نزل قصر ولم يجمع، وإذا مضى في سفره جمع وقصر. وكانت سنته في الجمع والقصر أنه يراعي الأرفق به وبمن معه. فمثلا في غزوة تبوك جمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين في مضية، وثبت عنه أنه صلى بهم جمعا قبل أن يرحلوا مراعاة للأرفق بهم، صلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم، ثم ركبوا في السفر وسافروا. في حجته عليه الصلاة والسلام لم يزل يجمع ويقصر حتى بلغ مكة. فلما بلغ مكة، متى بلغها في الحج؟ هاي بن مسعود، متى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجته؟ في الرابع من ذي الحجة، بلغها ضحى فقصر الصلاة ولم يجمع، نزل بالأبطح ويقصر الصلاة ولم يجمع، خرج بهم يوم الثامن يوم التروية إلى أين؟ إلى عنيزة، صح؟ ها؟ إلى أين خرج بهم؟ إلى الحوطات؟ إلى عرفات؟ لا، إلى منى. وين عرفت يا عبد الله؟ خرج بهم إلى منى فقصر الصلاة ولم يجمع، صلى كل صلاة في وقتها. والقصر إنما للرباعية فقط، المغرب ما تقصر والفجر ما تقصر. خرج بهم إلى عرفة فجمع وقصر، جمع تقديم في الظهر والعصر لأنه الأرفق له ولهم والأفرغ لهم للدعاء، وأخر المغرب مع العشاء. ليش ما صلاها في عرفة جمع تقديم؟ ليراعي بهم فضل المكان، يصلي بهم في الحرم في المزدلفة صلى الله عليه وسلم. إذن بالنسبة في الجمع بين الصلاتين يفعل الأرفق حال السفر جمع تقديم أو تأخير، أما في القصر فكان في كل سفره يقصر صلى الله عليه وسلم. نتم عقبا، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد ذلك.